الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وجميل أيها الأحبة أن نتحدث عن قيمة هي عبادة الترك. عند البعض أن الدين عبادة فعل، يقيم الصلاة، يزكي، يحج، يتصدق ويؤذي المؤمنين، فيكون من المفلسين في هذه الأمة. إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة ثم قال يأتي قد شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، يأتي الغرماء فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم كب على وجهه في النار. نتكلم عن كف الأذى، لأن المؤمن مبتلى بأن يخالط الناس. نعم. فأفضلنا إيمانا وأكملنا إيمانا أحسننا خلقا، خيارنا لأهلنا، كل ذلك حتى نجفف منابع السوء وتلك الأخلاق المتنمرة التي هي في أصل كل أحد. ولذلك لا. الأخلاق الحسنة تخرج عند الغضب وفي الخلوة وعندما لا يكون معك أحد أو عند الأهل. لذا نتكلم عن كف الأذى، وهو أن يترك الإنسان ما يضره بضرر إخوانه يلقي عليهم، سواء الأذى القلبي، سواء الأذى القولي، سواء العملي الفعلي. نعم. أي أمر يكون سليما. ولذلك عندما شهد الحبيب لرجل أنه من أهل الجنة كان كل ليلة يطهر قلبه، على من؟ على المؤمنين. الله. عمل طهارة ليلية يومية، حتى أن بعضهم علم من هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان حتى الأذى الذي يصل إليه يقول اللهم إني تصدقت بعرضي على المؤمنين. كما كرمت في المقدمة، بذل الندى، كف الأذى، طلاقة الوجه كما عدها ابن المبارك عليه رحمة الله، هي أركان حسن الخلق. الله. ولذلك لن تكون حسن الخلق وأنت تبذل الندى ولم تكف الأذى. جميل. ولذلك أحيانا يقدم كف الأذى عن بذل الندى. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم جعل عدم بذل الندى إذا عجز الإنسان عنه فليكتفي بأن يكف شره عن الناس. وفي حديث فهو صدقة عنك تصدق بها على نفسك. وكما كنا وإياك في حديث قبل الحلقة، أن بعض الناس وبعض النساء تقول ما أبي من خير شيء بس يكفيني شره. وبعض الجيران يقول ابن الحلال لا نريد مرقة ولا نريد أن نغرس خشبة، نبغاه بس يبتعد عنا يكفينا شر أبناءه، وهم يلعبون الكرة فوق رؤوسنا أو يرفعون المذياع أو يضعون الزبائل أو يقف بسيارته في باب بيتي، وسنذكر ذلك. إذن نحن مع أيها الأحباب مع قيمة من أعلى القيم. والمؤمن كما قال الحبيب المسلم عندما سئل أي الإسلام أفضل، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. هذا أفضلنا، أفضلنا على الإطلاق. فنحن مع قيمة ترقى بنا وتسمو بنا. نعم. ونتجاذب الحديث، وعسى أن نصل إلى بعض التصوير البسيط لواقع بعض الناس من حيث هو يعلم أو لا يعلم، قد يكون سيء الخلق بأنه لا يكف الأذى وهو يحسب أنه يبذل الندى. فلك ذلك. وقبل ذلك أتأمل في عمر، وقيل أنه ابن عمر رضي الله عنهما عندما نظر إلى الكعبة فقال وهو ينظر إليها ما أعظمك وما أجلك وما أعظمك عند الله غير أن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. الله. تأمل في الكعبة، البيت الحرام التي جعلها الله قياما للناس، التي يهوي إليها الأفئدة، التي تجري المدامع إذا نظرنا إليها، وهناك تسكب العبرات وتقال العثرات، هذا البناء العظيم رمز التوحيد، والله إن عرض المؤمن ودمه أعظم عند الله حرمة. الله. ولذلك نقول ذلك حتى نعظم خطورة أن يظلم المسلم مسلما مثله أو أن يؤذيه. وأشد الناس ألما هو الذي كان يريد منك أن تكون الحامي له من الأذى، فإذا أنت الذي تبذله. وهو في الحياة مثلا، نبدأ بالحياة الزوجية. نعم. الله جعل المرأة سكن، وجعل المودة والرحمة عنوان، وجعل الحياة موحشة حتى تدخل فيها امرأة مؤمنة فهي خير المتاع كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. تصور هذه الجنة، يعني يعني المرأة تنتقل من بيت أهلها إلى بيتك حتى تقلب البيت جنة. نعم. ولذلك البعض منهم يقول بعد سنة من الزواج الزواج شر لا بد منه، وقبل الزواج كان يقول يا ليت ويا ليت ويمني نفسه. نعم. ما الذي تغير؟ غالبا ما تغير في النكاح شيء، إنما النظرة إلى الحياة الزوجية، من ينظر إليها أنها إكمال الدين، أنها عبادة. ولذلك ممكن زوجة مكسورة الجناح أو مهيضة الجناح مع زوج سمع قول الحق الرجال قوامون على النساء، أول الرجال عليهن درجة، فابتدأ يسل صارمه وابتدأ يذيقها الآلام. وأخطر ما في الحياة الزوجية يا أبا هشام الألم النفسي، أيوة. التحقير، الإهانة، نعم. عدم الرعاية، الكلمة الجارحة هذه أثرها التي أحيانا سنوات ما تداويها، يا الله والله في سنوات. ولذلك يا أخي الضرب باليد أحيانا مع أنه ليس مكرمة أحيانا يعني ينتهي موقف موقفين تنتهي، لكن الكلمة الجارحة تدمي القلب والفؤاد أعواما طوال. والله إن بعض الرجال جلس 20 عام وأكثر يرمم صدعا في فؤاد امرأة وما استطاع أن يلأمه، وسبب ذلك ساعة غضب. لذلك وقد تكون المرأة ما رأيت خيرا قط، في ينكسر أو أنه يعني كأنما هو يتجرع السكاكين والأمواس والجمر، ماذا أقول؟ إن رددت عليها بفعلها كانت الكبيرة مقسومة بيننا، فيسكت وفي قلبه ما في قلبه، انهدمت بيوت وتبعثرت أسر، وهذا سنذكره بعد قليل، بسبب أن الأذى وصل ممن؟ من شخص كان الأصل أن الأمان منه والرحمة منه والمودة منه. الحياة الزوجية الرجل يعني عندنا عند بعضنا ما عليه يا شيخ، نعم. عنده فكرة ذكورية ليست رجولية. هل الشيخ منطق القوة يعني أنه الرجل أقوى فهو يأذي يعني ما عنده مشكلة ويجب أن يسمع له، نعم. ويأمر فلا يراجع، ولا أريكم في البيت إلا ما أرى، وما بقل أنت حرمة، ويبدأ يقيسها بطرفها، حرمة امرأة تردين علي قولي. هذا الكلام معناه أن هذا الذكر وليس الرجل ما عرف القوامة بعد. القوامة أن تعلم أن الأصل أن الخطأ يكون من المرأة، لأن العوج فيها خلقة وفطرة، والعوج في المرأة من ضلع الرجل نفسه، وهو الأعوج فخلقت من عوج ضلعه، فهو يصبر عليها ويصبر على نفسه. الله يصبر على نفسه، نعم. بذلك الألم النفسي بذلك بالكلمة، الكلمة الجارحة أذى، فقد يقبح، قد يشبه، قد أحيانا يشتم. المسلم ليس بالسباب ولا بالشتام ولا بالفاحش البذيء كما قال عليه الصلاة والسلام. الحبيب صلى الله عليه وسلم حياته، حتى تعرف قيمة كف الأذى، انظر في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لما غضب على نسائه الحبيب صلى الله عليه وسلم هجرهن، واستمر في الهجر 28 يوم، وكفر قبل أن يكمل الشهر عليه الصلاة والسلام، لأن الكفارة كانت أقرب، فكان الحبيب ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كفر، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، دله القرآن على أن يكفر يمينه، ومع ذلك لا يسجل على الحبيب يوما صلى الله عليه وسلم أنه شتم أو أنه قبح أو أنه ضرب. ولذلك أمهات المؤمنين لماذا عدد الحبيب في النساء 13 امرأة ويموت عليه الصلاة والسلام عن 9 عليه الصلاة والسلام، حتى تصور لنا كل أم من أمهات المؤمنين ما الذي يجري في بيت النبوة. لم تنقل يوما من الأيام امرأة أم لي ولك رضي الله عنهن يوما كلمة معيبة قالها. إذن من الأذى أذى اللسان، واللسان يجرح. من الأذى الضرب، عندما يقرأ الإنسان بعض الآيات فاضربوهن، لكن اضربوهن متى؟ الحبيب الذي أنزلت عليه هذه الآية ما رفع يده يوما على امرأة، وقال وهو يخطب وقد صعد المنبر اشتكى لآل محمد نساء أي من أزواجهن ضربهم، قال ما أولئك بخياركم، ليسوا خيار الأمة أولئك الذين يضربون نساءهم. لكن الضرب متى يكون؟ بعد من؟ بعد الوعظ الطويل. ثم الهجر الطويل في الفراش، ثم يأتي الضرب، وقال بعض أهل العلم يضرب بعود الأراك، ليس بعجرة ولا مشعاب ولا لي الغاز ولا سلك المكوى ولا بالفنجان ولا الآن للأسف في ناس يضرب يعني يضرب حتى يتلف. نعم. حتى قال لي طبيب في طوارئ مستشفى يقول يأتي بعض النساء، بعض ولا نقول مجتمعنا كذا لكنه بعض، يقول والله ظننت أنها قد سقطت من الدور السابع من كثرة الكدمات. وفي النهاية مجرم كان يفرغ شحن الغضب فيها، هذا أليس أذى؟ إذا كان حبيبنا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن إيذاء البهائم محرم. شيخ منا ننتقل للأولاد، يعني في أيضا موجود بعض الرجال من يضرب أولاده بقصد أنه يريد أن تربيتهم. ومن قال لبعض المربين من الآباء والمعلمين أن بدن الإبن أو التلميذ أنه حلال لهم، من الذي قال لك؟ حتى الإبن لا يجوز لك أن تضربه إلا للتأديب، وما ورد ضرب الأبناء إلا لأجل الصلاة بعد أمر 3 سنوات، صل صل صل 5 مرات، أضرب يا أخي 5 مرات في اليوم لمدة 3 سنوات، ستجد أنك تعديت الآلاف في الأوامر صل صل وأنت لا تضرب، حتى لما بلغ 10 ولما يبلغ بعد خشينا عليه أن يمرق من الدين فكان الضرب لأجل ذلك. ولذلك يا شيخ معظم المرتبكين والمجرمين والمتأتئين والمفأفئين والفاشلين والعاطلين وغير الناجحين في الزواج غير الناجحين في الأعمال خرجوا من بيوت غير مطمئنة، خرجوا من الإيذاء، من إيذاء من؟ من الأب، هو لو كان الذي يؤذيه عم أو جار لاقتص منه، لكن والد أين أذهب؟ في بيته. نعم. وفي بيته. نعم. ولذلك ترى بعضنا له شخصيتين وله قناعين، ولا أقول أنه من ذوي الوجهين، لكن أقول خارج البيت يكرم الناس أهلا وسهلا، وداخل البيت هادم اللذات مفرق الجماعات. ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. وهذا وربي من شرار الخلق الأبناء تربيتهم بالرحمة، والله إنها من أقوى ما يؤثر في نفوسهم. أعطوهم الشجاعة اللفظية، لماذا بعض الأبناء لا يركب جملتين متجاورتين إلا تبعثرتا؟ سببها الكف والمخم، ها الكف الخايف واللكم، وينظر إليه وهو يكرم أضيافه، ينظر إليه خلهم يطلعون، والوعد بعد ذلك. إذن إيذاء الأبناء باليد، أيضا إيذاء الأبناء بالبخل، ترى هذا من الإيذاء، حتى يتمنى بعض الأبناء أن هذا ليس والده لما يرى من النعم التي أغدقت على الجيران وعلى الأرحام والإخوان، وهو عنده واحد شحيح بخيل من دخل جيبه كان آمنا فلا يخرج الريال منه إلا بعد شح وجهد طويل، وكأنه يقول انتظروا موتي حتى تنفقوا من مالي. أيضا وهنا أمر، بعض الأبناء يقول أنا ودي والدي يضربني بس لا يتكلم علي، لا أريده يتكلم علي. لما؟ لأن بعض الآباء جارح، بعض الأمهات تدعو بالطواعين، يمكن الضرب أهون عليه من الكلام. أي والله. وثم إن الكلام عند حضرة الناس مهلك لشخصيته، محرق لها. يعني تعال قل لي اللي تبغى يا أبوي، بس بيني وبينك وأنا أصب القهوة وأنا في المسجد وأنا في الحلقة وأنا في الشارع وأنا بين أصحابي وعند الوكيل في المدرسة. نعم. وعند المرشد الطلابي، لا تفعل ذلك مهلك، فإنك بذلك تهلكه وتلغي شخصيته. نعم. هذه أيضا بعض الأبناء رأيت من الإيذاء للأبناء غشهم، وكيف يغش الوالد ولده؟ غشهم بتعريض دينهم للفتنة بهذه الأجهزة اللوحية التي معهم، أو بإدخال امرأة أجنبية بمسمى خادمة وهو رجل بالغ، من الإيذاء أن تفتنه في نفسه. نعم. فتزني عينه وتتحرك نفسه ويتحرك كوامن الشر فيها، وهذا من إيذائهم، إيذاء معنوي لكن يوصل إلى كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا من الأذى الذي يجب كفه. نعم. بارك الله فيك. أحيانا في موضوع الإيذاء شيخنا أيضا يقول أنا يعني أضرب أولادي زي ما تربينا أربي أولادي، هل هذه السياسة موجودة من سياسة الضرب؟ شبهة باطلة. أولا، هل والدي ووالدك يوم أن ضربني أو ضربك هل كان مصيبا؟ هل كان أسلوب الضرب الأول اللي كان يضرب بالخيزران وبعروق الرمان والتين ويربصون العصا في الماء مدريج حتى لا تنفلق، فتضرب وتكون لينة في ضرب، هل هذا كان صحيحا؟ ما هو بصحيح رحمهم الله. حتى المعلمين اللي قاعدين يقول نعم. ضربونا حتى أخرجونا رجال، أخرجون رجال. نعم. يا أخي الحبيب، من قال لك أولا أن هذا الضرب هو اللي أخرجك الرجال؟ أخرجك دعاء والديك، أخرجك الأكل الحلال، أخرجك أنك بار أنت بوالديك يضربونك وتقبل أيديهم لأن الله أصلحك. الصحيح وصحيح أن الحزم واجب، لكن الحزم المغموس في الرحمة ليس الحزم الجاف. ثانيا، من قال لك أن الذي نفع في الجيل الماضي ينفع وسيلة تربوية في الجيل الحاضر؟ قديما يضربك والدك فتذهب إلى عمك فيردك إلى أمك ثم تصالح والدك في الليل، الآن يضربه والده فيذهب إلى مروج المخدرات والمسكرات وإلى بيوت وإلى شقق وإلى استراحات فينحرف، نسأل الله العافية، بسبب قسوة هي الأذى بعينها. بارك الله فيكم. من هذا المحور الشيخ ننتقل إلى كف الأذى عن الجيران، والآن يعني في بعض الأحياء والمدن تقاربت المنازل لبعضها، وتجد أحيانا في البناية الواحدة عدد كبير من الشقق، كف الأذى عن الجيران، وهناك أيضا حديث عظيمة في هذا الباب. عندما ذكرت امرأة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها كثيرة صلاة وصيام وصدقة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لاحظ، لا تضرب، لا تضع الزبائل عند الباب، لا ترفع الصوت، إنما هي ترفع الصوت عليهم بلسانها، قال الحبيب لا خير فيها، هي في النار. يا الله. وأخرى قليلة الصيام والصلاة ولكنها لا تؤذي جيرانها، وكانت تتصدق بأثوار من الأقط، كانت تحب أن ينتقل الخير منها إلى الغير، لكن قليل الصيام قليل الصلاة وتتصدق على الجيران وعف لسانها من إيذائهم، قال هي في الجنة. الله أكبر. هي في الجنة، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، في حديث من لا يأمن جاره بوائقه، والآخر من بات شبعان وجاره جائع. الجار الذي يا عبد الله، الجار الذي لو كان كافرا، لا نسأل عن جارك جنسيته ولا ديانته، الإحسان إليه واجب، له حق، إن كان مسلما فله حق الإسلام والجيرة، إن كان قريبا فله حق الجيرة والإسلام والقرابة، إن كان مشركا فله حق الجوار. ومن هنا الأيام هذه أحبابي ترى بعض الآباء يؤذي، لا هو ما يؤذي، لكن أبناءه يتسلطون على الناس. نعم. ولذلك ترى أبو فلان أصلي معه ويصلي بجواري، ما عندي مشكلة مع جاري، لكن عنده كتيبة من المفسدين في الأرض. نعم. وهو يشهد أنه من الملائكة، خلقوا من نور. نعم. يا أخي، أبناؤك كسروا، أفسدوا المصعد، كتبوا على الجدران، أبنائي خافوا أن يخرجوا للمسجد من بسبب هذه الذئاب، ولا زال هذا الأب المغفل، اسمح لي أقوله، الجار المسكين اللي يهدم حسناته، لا زال يدافع عن أبنائه، يقول والله أمام عيني لا يخطئون. يا حبيبنا، هذا ما يبيلها ذكاء، أمام عينيك إنهم الملائكة، يعني إنهم الأخيار، إنهم الصالح، لكن ما إذا غبت. ولذلك بعض الجيران حقيقة، كما ورد في حديث أن صحابيا اشتكى جاره إلى رسول الله فأمره أن يضع متاعه في الطريق حتى يأتي الناس، فكان الناس إذا مروا لما أخرجت متاعك؟ قال من جاري، فباتوا يلعنونه. فقال يا رسول الله، الملعون هذا، يا رسول الله الناس يلعن، قال قد لعنك الله قبله، والحديث صحيح. يا الله. ثم قال لا أعود، لا أعود، فقبل عذره وعاد إلى بيته. والله إن بعض الناس باع شقته، أيوة، وخرج من حي وباع بيته وخرج إلى أحياء ليس له فيها ذكريات، دفنت الذكريات عند جار لئيم أذاه يومي حتى بالروائح، إذا كان الحبيب أوصى الصحابي أبو ذر بأن المرق، لأن المرق له رائحة أحيانا، فإذا شم الجار مرقتك فمن الإحسان إلى نفسك أن تذيقه مما إذا صنعتم مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. إذن الأذى للجار. ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك أحبابي، نعم، إذا منها يا أحبابي الوقوف أمام الأبواب، منها وضع الزبائل أمام الباب، منها أيها الأحباب تسليط أبنائك الكبار على الصغار، منها رؤية العورات والتلصص، منها رفع الموسيقى، وبعض الناس ليلة الجمعة ها شقة فلان ديسكو تهتز، وهذا المسكين جاي من دوام يبغى ينام، وأبناؤه يقول لهم إن الموسيقى حرام وأنا الآن غصب عنا نسمعها. ثم إذا ضرب الباب قال يا أخي أنت ما تفهم الدنيا يا أخي، ليلة جمعة ونبغى نعيش يا أخي، إذا تجاوز الشر منك إلى الغير وجب أن تقف، كف أذاك، الشر إذا عليك فالأمر لك. ولذلك أقول نعم بعض الأبناء يعني طبعا. شيخنا تفضل يا شيخ، أنا كنت بسأل إذا كان يعني هو في بيته يقول لك أنا لي حرية، إيش منطق الحرية أن يكون في بيته ويؤذي جيرانه؟ هو حرية كل الواحد هي له حتى يبدأ في حرية الآخرين ينتقصها، هنا قف. يعني حريتك أن تأكل في بيتك ما تشاء، لكن أن تخرج روائح عفنة من بيتك إلي لا. حريتك مثلا تقول أنني يعني أنام في النهار وأستيقظ في الليل لا حرج، لكن لا يخرج إذا استيقظت في الليل والليل سكن للناس كلهم وخالفتهم، ثم لا يخرج منك شرا، ضرب الأبواب. يعني بعض الناس في الدور الثاني واللي فوق الثالث يا أخي يكاد الأرض أن تهتز من ضرب أبناء. طيب ما في ناس معك؟ ما في ناس ينامون؟ ما ناس عندهم مرضى؟ والبعض يا شيخ فيه صفاقة ويبرر خطأه، ما يقول يا أخي يا جاري أنا آسف ويعدل ويعتذر ولا ويعتذر تهون، لا، مع أني أنا أوصي الجار المؤذى فأقول له إن حق الجار كما قال كثير من العلم هو الصبر على الأذى قبل أن تبذل الندى، لكن في بعض الأذى مستمر وبعض الأذى لا ينقطع. وأذكر هنا قصة سريعة، جار آذى جاره 9 سنوات، فلما قام ابن الجار المؤذى بضرب الابن الأصغر من جاره المؤذي قامت الحرب، وذهب ذاك إلى الشرطة وأحبروه وأخذوها الطفل الذي ضرب الطفل، فالتفت الجار الذي صبر 9 سنوات قال يا أبو فلان 9 سنوات صبرت، أما صبرت على ابني 9 دقائق؟ ومع ذلك الحق لك. بعض الناس يختلفون، ولذلك كفوا أذاكم عن جيرانكم. بعض الناس تعلم أبناؤه الدخان بسوء تربية الجار لأبنائه، تعلموا الانحراف بسبب الجار، تركوا البيوت، رايح مع من؟ أنا رايح مع سين، هذا سين ابن جارنا، وهالجار يصدر الشر والأذى وما كف نفسه. والله إن بعض الجيران يدعو عليه بعض النساء والرجال في ثلث الليل الأخير يدعون أن الله يكفيهم شره، اتق الله، فإن جبريل أوصى، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا يكره يحب حسن الجوار ويكره إساءة الجار لجاره. نعم الذاهب إلى المسجد يذهب للقاء الله، وهذا البيت بيت الله، ملائكة الرحمن تتنزل، الرحمة تغشى، ومن هنا الأدب في داخل بيت الله. يعني لو أن الإنسان يريد أن يؤذي أحدا لما آذى مصل بين يدي ربه. وما رأيك يا أيها المبارك أن نبدأ بالأذى من خارج المسجد ابتداء؟ نعم، قبل أن يصل ويدخل، قبل الدخول، عندما يأتي الإنسان بثوب لا يليق والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيلبس أقذر ثيابه وما تلبد فيه كل نجس أو أقصد عرق أو ما يؤذي الناس، فيأتي ولا يغير، ولو قيل بعد صلاة العشاء حفل زواج لاستحم ولبس أجمل ثيابه. الله الذي وهب الزينة تجمل. ثانيا، البعض منا في بيته قال ربما أدمن أكل روائح النباتات الثلاث، كراث، بصل، ثوم، ولا يمكن أن يأكل إلا يكشم بها، وترى هذا من إذاء الجار، لأن بعض الناس اللهم صل على محمد بعض العمائر يعني يمسك فيها بعض الروائح التي يعني من مرة لربما أصابه الدوار. أعود إلى، يأتي إلينا وقد أكل بصلا أو ثوما ولم يمته طبخا أو كراثا، ثم يتثاءب ويبدأ يتجشأ، ثم يقف، فأول من يؤذي ملائكة الرحمن، الله، الذين يسمعون كلام الرحمن منك. فإنهم كما قال الحبيب يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا كان الحبيب في حديث في عندما كان عند أبي أيوب عليه رضوان الله، عندما وضع له هذا البصل والثوم ما مسه، ففزع مع زوجه الذي هو أبو أيوب رضي الله عنه، فقال الحبيب إني أناجي من لا تناجون، يعني أن الإنسان بين يدي الله يناجي وهو أيضا يتنزع عليه الوحي. فلذلك اثنين، وأقول هنا من الأذى يطفي الزقارة على باب المسجد ويدخل، وبعضهم إذا حط زقارة أعطانا رشتين طيب، ها، والرشتين هذه الطيب ما اختلاطها بعفن الدخان والتبغ يجعل رائحة لو أن أحدا صرع فاستنشقها لاستيقظ مستعيدا بالله منها، الله أكبر، من شدتها ونتنها. لكن المسكين ترى ما نضحك الناس على المدخن، المدخن أخونا وغالي علينا وعلى رأسي، ولكني أخشى من أن يؤذي إخوانه ويؤذي ملائكة الرحمن. إذا كانت نباتات في أصلها الإباحة حرمت عند مناجاة الله والصلاة الجماعة تسقط على ذاك الذي أكلها بشرط أن لا يأكلها تقصدا أن يترك الصلاة. أيضا منها وقبل الدخول أيضا البعض في وقوف سيارته، وإلنا مع السيارات يا شيخ العجيب، يأتي آخر واحد ويوقف في وسط الطريق ثم ينزل عليه السكينة ولا يطلع إلا بعد ساعة من صلاة الجمعة. طيب إذا كنت يا أخي بتبكر الله يرحمه، ويغلق على كثير من ويغلق على، بل إن بعضهم إذا خرج وجد سيارته في وسط الطريق ليقول هذا من أوقفها هنا، هذا عاقل يقف في وسط الطريق، هو لما وقف ما كان وسط الطريق كان حافل، لكنه صلى ثم تمطى ثم جلس ونزلت عليه السكينة ونزلت على إخوانه في الشارع السكينة. إذ أنه آذاهم في طرقاتهم. الآخر من إذا أراد الدخول إلى المسجد بعثر الأحذية، تلاحظ يا شيخ معظم مساجدنا لديهم أرفف على اليمين وعلى اليسار، إلا أن تجد الأحذية بحر مائج، يا ناس تقفون أمام الله مرتبين منظمين متحاذين، فلماذا الفوضى خارج المسجد وعند باب المسجد؟ سؤال أيضا آخر جميل، يعني يقول إن بعض الناس تفنن في إيذائي وأنا أزيد في الصبر ويعتقد أن ذلك جبنا أو ضعفا، نعم، أو ضعفا، أو أني لا أستطيع أن أقتص، ومع ذلك يجدد الأذى في. أنا أقول أعلم أن الصدر لن يسلم سلامة كاملة، لكن عليك بالدعاء له. أنا أقول للذين يشتكون من جيرانهم وابتلوا بجار أبنائه سوء، حاول أن تنظر لأبنائه كأبنائك، من الهندسة التربوية صلاح أبناء جارك سيعود صلاحا على أبنائك، على أبناء، صحيح. وأبنائك إن اختصصت لهم بالهداية والصلاح لربما ساعة مع الوات اللي موجود عند عبودي ولا حمودي يدمر تربية سنة كاملة، ولذلك ادفعهم. أنا أعرف أن بعض الجيران يأخذ أبناء جاره للحلقة، يأخذه للحلقة يذهب به أيضا إلى البر مع في نزهة ترفيهية بأبنائه، بل إنه يكسوه أحيانا مع أبنائه، فصل هل هذا ثلاثة ثياب وهذا وكذلك عبودي، يقول أصلحه احتسابا حتى يكون قرينا لابني فأخشى أن يحترق زرعي. لن تستطيع يا شيخ عبد الرحمن أن يبقى القلب سليم جدا، لكن اعلم أن مراتب الجنة العليا تكون بالصبر على الأرحام وعلى الجيران وعلى الأصحاب، لا بد أن نصبر عليهم، لأن الصبر عليهم يخرج أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لرفع الصوت أذى، وقد يبلغ كبيرة عندما يرفع المأموم المصلي مع مصلٍ بجواره الصوت لحظ نفسه فيفسد على الناس تلاوتهم وقراءتهم وتسبيحهم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر وإذا بدأ رضى آمين قله. يا أخي أنت تصلي إمام، أنت حتى لو تصلي إمام فإنك إذا جهرت سكتنا نحن، لكن أنت تصلي مأموم، فإذا أنت تريد من الصلاة ما أريد أنا. ولذلك بعضهم، أنا أعذر بعض كبار السن بس ما نصحناهم، لأن بعضهم به ضعف في السمع واللي عنده ضعف في السمع من كبار السن يرفع الصوت ليسمع نفسه مسكين. وأنا أفهم هذا ونقبل عيونهم ورؤوسهم. يقول أخ محرج صراحة كيف يتكلم. ولا ألوم أخوي فهد، هو فهد ولا أبو فهد. أبو فهد ما ألومه، لكن لابد هذه صلاتك أنت. يعني أنت بعضنا ما يدري ماذا قرأ، ولا يدري ماذا سبح. وإن كان نقول لبعض المصلين ترى يحط إذنه عند هذا المأموم ويدي تابعه، حاول أن تتناساه قدر إمكانك مع وجوب نصيحته عبر ماذا؟ شوفوا رجل أكبركم في السن في المسجد، أكبركم في السن يناصحه، هذا واحد. إن لم يكن فليناصحه الإمام بشفقة، يقول يا أبو فلان استفتينا فقالوا لنا أن رفع صوت المأموم في الصلاة السرية خاصة وغير السرية لا يجوز لحظ نفسه، لأنه يقرأ ويحرم الناس القراءة، فلا تفسد صلاة الناس. صحيح. وأنا خايفين عليك، والله يا ولدي ما أفهم ولا ما لا اقرأ في نفسك، حرك شفتي قدر الإمكان. والثالث الإمام، وبعض أئمة المساجد سلبي في منكرات مسجده وأخطاء مسجده، ساكت ولا يتكلم ولا ينكر منكرا ولا يغير شيء، ويتخاصم الأئمة ويتخاصم الناس مع المؤذن ويتخاصمون مع بعض وفي المكيفات، وهو سبحان الله الحمد لله وطلع ما حتى ما صلى السنة الثابتة. لذا نقول يجب وجوبا أن نناصحهم، فإن رفع الصوت حتى بعضهم في قراءة القرآن، أنا أصلي السنة وهو يقرأ بصوت عال، اقرأ وأسمع نفسك، لكن نحن نريد من الصلاة والقرآن ما تريد، فلا يكون حظ نفسك مقدم على حظنا. نعم، بارك الله فيكم. في الدقائق الأخيرة اللي معنا يا شيخ، موضوع الأخ أبو أحمد سأل على إيجاء البيت وجاره جنبه يبني دورين، فإذا بنى الدورين كشف جاره، هل فيها مخالفة؟ هذه عموما هي طبعا تعود على رخص البناء في كل منطقة عمرانية موجودة. نعم. بالبلديات، إذا هذا المخطط يعني يفسح فيه دورين سيكون دورين، لكن ماذا نقول؟ يجب على كل من ارتفع بناؤه على جيرانه أن يمنع أذاه، ويوجد تصميمات هندسية تجعل النوافذ من الجهات الشوارع ولا تجعلها في الارتدادات الجانبية حتى لا نكشف المسلمين. ويجب علي مع المهندس أن أخطط بيتي هكذا حتى لا أ�ذي المؤمنين، فإن بعض الناس محبوس في بيته لنوافذ جاره. نعم، بارك الله فيكم. الأخ أيضا سأل عن مشكلة مع جاره بسبب مواقف السيارات، وأصبح حتى السلام لا يردوا على بعض. أخوي تركي، لو كم خليهم يدخلون سياراتهم في حوش بيتكم على أن هذا أذى أهون من أن تتهاجروا، فإن هجر المسلم كسفك دمه، وهجر المسلم لا يحل إلا 3 أيام. يمكن يا تركي لحقكم الأذى صحيح، وقسوت عليهم قليلا، لا توقفون، ويمكن بعض العيال قالوا لهم والله من وقف نفقع كفراته ها أو نبنشره. نعم. فسديتوا الحبل، فقالوا خلاص البيت بيتكم حق، لكن لا تقولون أن جيران، والله خسارتكم يا تركي، وصوت الرجل صوت رجل فيه خير، وأدري أنه متألم، تألم على السلام، رجل مؤمن. نعم. نعم. ولا أزكيه على الله، الآن هو مهوب الحين ناشب بالجيران أنهم ركبوا جلسوا بين يديه بابه، ولا أنهم وقفوا على مواقف، الآن ويقول أني خسرت برحيل جيراني. عد واصطلح معهم، واذبح لك طلي يا مال الغنات، واجمعهم وخل الإمام إن كانك منت بقادر يتوسط، وقل لهم والله ما منعناكم إلا أن الضرر لاحقنا، لكن تبون الضرر على روسنا، اجلس ولا هم واقفين. وأعد المياه يا تركي يا أيها المؤمن إلى مجاريها بحسن الخلق، ادفع بالتي هي أحسن. بارك الله فيكم. لعلنا نختم شيخنا في موضوع السؤال التفاعلي، ونعتذر الإخوة والأخوات لضيق الوقت، وسائل عملية لكف الأذى في مواقع التواصل الاجتماعي. المشكلة في مواقع التواصل الاجتماعي أن الشر فيها والأذى ما يموت، يحيا ويتجدد بانتقاله، فقد تنشر صورة، تنشر إشاعة، تنشر تغريدة، تنشر مقطع مبني على سوء ظن، أو مبني على خيانة عين، أو مبني على خبر كاذب، أذى. ومشكلة الأذى هذا أن عليك وزره ووزر من أعاد تغريده ورتوة له إلى قيام الساعة. الله أكبر. والله طامة. ولذلك احذروا، لا إذا قالوا لك أنشر قل تؤجر قل لا أنشر حتى لا أؤذر. ولذلك أقول بعض الناس يا أخي كان آمنا في سربه في قلب إيمان، أرسلت له من جروب من الجروبات صورة رآها نبت النفاق في قلبه. في ناس سمعتهم راحت بسبب إشاعة أنت روجتها وأحببت أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، صورة غير واضحة قالوا بنت فلان أظنها فلانة، وأنت أكدت فأنشرتها فوقعت الطامة. احذروا.